بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هناك عبارة نسمعها على ألسنة بعض الناس، وهو قولهم الموت مع الجماعة رحمة. وهذه العبارة لا ينبغي حقيقة أن تقال، لأنه ينبغي أن نعلم أن قيام جماعة من الناس بعمل لا يقتضي أن يكون هذا العمل صوابا، فقد يجتمع على أمر خاطئ. قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وهذا يؤكد أن الاشتراك مع الجماعة في عمل سيء سيؤثر على الشخص وعلى من عمل بذلك العمل، وسيكون عليه وزره ووزر من عمله إلى يوم القيامة. وينبغي للمسلم ألا يكون إمعة لا رأي له، بل يكون مع الناس حيثما ساروا. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكونوا إمعة تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، فإن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. رواه الترمذي. نسأل الله يوفق الجميع لما فيه الخير.